بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من بيان بعض هذه الدروس المستفادة من سورة النور، وننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى السورة التالية وهي سورة الفرقان، وهي سورة من سور القرآن المكي. وكما نؤكد دوما أن القرآن المكي من أجل تأسيس مبادئ الاعتقاد ومسائل الإيمان في القلوب، وأن الإيمان هو المحرك دوما لامتثال الإنسان لأوامر رب سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي أن يكون الاهتمام البالغ بالقلب وأيضا بهذه الدعائم للإيمان التي نقوم بغرسها في القلوب. فإن كان القلب خاويا فحنجد تقصير من العبد في طاعة الله سبحانه وتعالى، وقد تكون الجرأة على فعل المنكرات والمخالفات. أما إن غرس هذا الإيمان في قلبه بصورة صحيحة، رأينا الإنسان يتحرك دوما إلى الطاعات، وتجد أيضا مبتعدا عن المخالفات أو المعاصي والموبقات التي حذر منها ربنا سبحانه وتعالى. وأيضا على أمثال هذه الآيات تربت الصحابة رضي الله عنهم، تربت الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فرأينا من الصحابة المصارعة والمبادرة إلى تفعيل ما يتعلمون من كتاب ربهم سبحانه ومن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذه السورة سورة الفرقان افتتحت بقول الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تعاظم وتعالى سبحانه وتعالى وكملت أوصافه وكثرت خيراته، وأن الله تعالى أنعم على عباده وأحسن إليهم لما أنزل هذا الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه لا سبيل لنا أن نفرق بين الحلال والحرام وبين الهدى والضلال وبين الطريق المستقيم وغيره إلا من خلال هذا الكتاب الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى على رسوله. فهذا الكتاب فيه الفرقان بين أهل الحق وأهل الباطل، أهل السعادة وأهل الشقاء، في الفرقان في بيان للحلال والحرام للفرق بين الهدى والضلال. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، يبقى فيها النظارة من بأس الله سبحانه وتعالى ومن عذابه، يبقى وحي لي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. يبقى ذكرنا قبل ذلك أن مهمة النبي البشارة والنظارة، يبقى البشارة والنظارة، البشارة للمؤمنين الطائعين والنظارة لمن خالف وانحرف عمن ربي سبحانه وتعالى: إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. يبقى البشارة للمؤمنين، يبشر المؤمن الطائع الذي استقام على أمر رب سبحانه وتعالى كانت له البشرة بالجنة، ومن انحرف عن منهج ربي عن طريق ربي المستقيم يبقى كانت له النظارة، يبقى التحذير من بأس رب سبحانه وتعالى ومن عذاب. ذلك ما قال سبحانه: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. يبقى الرسل قالوا لهم ألم تأتيكم، يعني الرسل من قبل هؤلاء الملائكة قالوا لهم ألم يأتيكم رسل من ربكم يتلون عليكم هذه الآيات التي أنزل الله عز وجل على رسله وينذرونكم لقاء يومكم هذا، يبقى يحذرونهم من عقاب ربهم ومن عذابه ومن سخطه. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. يبقى الآيات تبين كده، يبقى خزنة النار قالوا لأصحاب النار، يبقى أيضا حتى يقيموا عليهم الحجة ويقرون على أنفسهم فاعترفوا بذنبهم، يبقى نجد أن أهل النار يدخلون النار بعد إقرارهم بذنوبهم وبعد إقرارهم أن الله تبارك وتعالى أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، ولكن كان من حالهم أنهم قاموا بالكفر بالله وتكذيب الرسل ورد ذلك الحق الذي جاءت به الرسل، فلم يكن لهم إلا النار عند ربهم سبحانه وتعالى ليكون للعالمين نذيرا. يبقى فيها النظارة والبشارة، يبقى احذر من عذاب ربك سبحانه وتعالى، إياك أن تأتي بعمل يبقى تستجلب من خلال سخط الرب سبحانه وتعالى وعذابه. ليكون للعالمين نذيرا، ودي آية طبعا بتدل على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذه الآية بتدل على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل إلى جميع الخلق، لذلك كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يبقى لم يرسل إلى العرب خاصة ولكن أرسل إلى الناس كافة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فمن الخصائص التي بتنفرد بها الشريعة الإسلامية العالمية أي أنها لعموم الناس لعموم الخلق للثقلين من الإنس والجن. يبقى كل رسول وكل نبي كان يرسل إلى قومه خاصة، يبقى كل نبي كان يرسل إلى قومه خاصة. موسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل، عيسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل وهكذا، لكن حنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عشان نعرف كده يعني رسالة الإسلام رسالة يعني جاءت لعموم الخلق، رسالة عالمية صالحة لكل زمان ومكان وناسخة لكل شريعة سابقة، يبقى ناسخة لكل شريعة سابقة وكذلك صالحة لكل زمان ومكان وجاءت لكي تحكم وتسود، لذلك ليكون للعالمين نذيرا، يبقى مش لأمة فقط أو طائفة فقط ولكن لجميع الخلق، لجميع الخلق. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يبقى عموم الرسالة، وهذه من الخصائص التي انفردت بها الشريعة الإسلامية عن غيرها من الشرائع السابقة. ثم تأتي الآيات في التعريف بالرب المعبود سبحانه وتعالى الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يعني كما ختمت سورة الإسراء وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فربنا سبحانه وتعالى يعرف العباد بنفسه الذي له ملك السماوات والأرض، فالله عز وجل والمالك وما دون الرب سبحانه وتعالى مملوك، والرب سبحانه وتعالى والخالق وما دون الرب سبحانه وتعالى مخلوق، والرب سبحانه وتعالى هو الرب المعبود وما دون الرب سبحانه وتعالى مربوب، فالكل تحت قهره وتحت سلطانه والكل خلق من خلقه، لذلك ما قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يبقى الإنسان لو كان عنده عقل كده يبقى لما عبدوا هذه الآلهة من دون الله واتخذوا هذه الآلهة من دون الله لو فكروا قليلا يعني كيف تقوم بصرف هذه العبادة لمخلوق من المخلوقات لمملوك لمربوب، ولماذا لا تصرف هذه العبادة للرب المعبود للمالك سبحانه وتعالى للخالق سبحانه وتعالى. فلذلك كما قالوا كما بين الذي له ملك السماوات والأرض فليس في حاجة أن يتخذ ولدا ولا صاحبة ولا أن يكون له شريك في ذلك الملك أو أن يستعين بأحد من خلقه. فربنا سبحانه وتعالى هو الخالق قبل أن يخلق العباد، فعلى ذلك لم يستفد ذلك الوصف بعد خلق العباد، ولكنه خالق قبل خلقه للعباد سبحانه وتعالى. الذي له ملك السماوات والأرض، كل تحت ملكه، تحت قهره، كل يعيش في ملكه وتحت قهره وتحت سلطانه، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق كل شيء فقدره تقديرا، يبقى أعطى كل مخلوق ما يليق به وما يناسبه من الخلق وما اقتضته حكمة الرب سبحانه وتعالى. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أين هذه العقول؟ إذا يقولون عن أنفسهم أنهم أصحاب العقول، أين هذه العقول؟ أين هذه العقول؟ ده هؤلاء يقولون يوم القيامة وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فين العقل ده؟ يعني قد تشرب العنق إلى فلان أو فلان ونظن أنه من أصحاب العقول، ولكنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وحتى يقول الرجل ما أعقل وأظرف أجلاده وليس في قلبي مثقال حبة خردل من إيمان. شو إحنا عندنا معايير بنزن على الناس، ولكن الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى. كم يساوي فلان؟ يؤتى بالرجل العظيم السمين فيضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. لما يؤتى بقى الرجل ده كانت تشرب له الأعناق، ويعني أهل الدنيا ينظرون إلى ذلك الرجل الذي حزت له الدنيا، يبقى بنظر فيها إعجاب، ولكن انظر يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فيضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة، يسويش حتى جناح بعوضة، الشيء الحقير ده الذي لا قيمة له، يبقى ده ولا يساوي ذلك الأمر. فالوزن على ما عند الله، ولذلك كما قال سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يبقى بالتقوى. الميزان عند الله عز وجل بالتقوى، لا بالجاه ولا بالحسب ولا بالنسب ولا المراكز الاجتماعية ولا غير ذلك، كل ده أمر زائل كما تزول الدنيا، ولكن لا يبقى للإنسان إلا العمل الصالح. لذلك كما قالوا تزودوا سبحانه، كما قال سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ده خير زاد، هو ده الزاد اللي احنا بنحتاجه في هذه الرحلة إلى الدار الآخرة. زي كده احنا بننتقل من مكان لمكان بنحتاج ان احنا نصحب معنا الزاد الذي يبلغنا ذلك المكان، فإحنا برضك نحتاج إلى زاد التقوى في رحلة العبد إلى رب سبحانه وإلى الدار الآخرة. يا ترى ادخرنا يعني من الأعمال ما يشفع لنا عند ربنا سبحانه وتعالى؟ ادخرنا من الأعمال ما ينجي العبد من النار؟ ادخرنا الأعمال ما يسوق العبد إلى الجنة؟ يعني كما بينا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يبقى شوف انظر كيف يساقون الى النار، في المقابل وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا، دول وفود كده يساقوا سوقا الى النار، وثيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ده هذه حال الأشقياء. انظر بقى السورة المقابلة كده، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يعني شتان بين الأمرين. فهذا الفرقان بين لنا هذه يعني مآل الأشقياء وهذه مآل السعداء، وبين لنا يعني كيف شاق هؤلاء القوم وكيف أيضا حققت هذه الطائفة الطائعة السعادة في الدنيا والآخرة، إيه مقوماتها، يبقى إيه مقومات السعادة دي اللي أوصلتهم إلى هذا المآل، وأيضا شقاء هؤلاء، يبقى كيف شقوا في الدنيا وكان شقاء هؤلاء في بعدهم عن طاعة ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك ما قالوا اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا هم يخلقون، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، نساوي بين الأمرين. يعني ازاي احنا نساوي بين الخالق والمخلوق، بين الرب والمربوب، بين الملك والمملوك؟ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا هم يخلقون. يبقى الآلهة التي اتخذوها من دون الله سبحانه وتعالى هي خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. طب ازاي تتصرف هذه العبادة لهذا المخلوق ولا تقوم بصرفها للخالق سبحانه وتعالى؟ انظر إلى هذه الآلهة التي اتخذوها، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع. لا يستطيع هذا الإله المزعوم اللي هم عبدوه من دون الله، لا يستطيع يدفع عنه مضرة ولا يجلب لنفسه نفعا. طب هيدفع عني أنا مضرة؟ ده هو مش قادر يدفع عن نفسه المضرة. طب هيجلب لي أنا منفعة؟ هو لا يستطيع جلب المنفعة لنفسه، فهو أعجز ما يكون. إن كان عاجز عن جلب المنفعة لنفسه ودفع المضرة عن نفسه، يبقى على ذلك هل يا ترى يستطيع ويقوى على دفع المضرة عن غيره؟ ده هو عاجز يدفع المضرة عن نفسه. طب هو يستطيع أو في مقدوره كده يأتي بالمنفعة لغيره؟ ده هو عاجز أن يأتي بالمنفعة لنفسه. فعلى ذلك ولا يملكون أنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يعني هنجد ان هم يعني لا يستطيع ادل قلب نفع لنفسه ولا دفع مضر، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، يملكون بعثا من بعد الموت، كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى. ذلك معلوم ان كفار قريش كانوا يقرون ان المحيي المميت هو الرب المعبود سبحانه وتعالى، لم يقولوا ذلك عن آلهتهم، ولكن يعلمون أن الخالق هو الله، وأن الرزاق هو الرب سبحانه وتعالى، وأن المحيي المميت هو الرب سبحانه وتعالى بيد الإحياء والإماتة. ولذلك لما تفكروا كده، طب الآلهة دي عجزة، يعني عجز تام، طب فين وجه المنفعة؟ طب لماذا تصرفها لها العبادة وهي أعجز ما تكون؟ أين وجه المنفعة في ذلك؟ لكن ده عقول فاسدة لعب بها الشيطان، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. تتعجب كده، يعني إذا المسألة واضحة تماما وبينة، يعني كيف يكون ذلك الحال؟ لأن الله تعالى ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على بصرهم غشاوة، فهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون. وقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هذه حالهم. ولذلك احنا دايما بنحيل الى الايات الاول في سوره البقره، ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. يا ترى ايه، لماذا لا يدخل الايمان الى قلوبهم؟ قلوب نقول مظلمه سوداء مغلقه تماما، فلا يدخل فيها الايمان. لماذا؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه، فلذلك هم لا يفقهون. الكلام واضح جدا، ولكن انت تتعجب مش بيفهموا، اي لا يفهمون لا يفقهون، لان الله تبارك وتعالى جعل اكن على قلوبهم، ومنهم من يستمع اليك، وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا. يبقى في صمم كده في اذنيه، هو انت تراه كده انه بيسمع سمع ادراك، لكن الوصله بين الاذن والقلب مقطوعه، فلا يصل هذا المسموع الى قلبي، والغرض من استماعي كده ان هذا المسموع يصل الى قلبي. لذلك الطريق ما بين الاذن والقلب لابد ان يكون يعني طريق موصول، اما ان كان فيه انقطاع فلا يصل هذا المسموع الى قلبي. والمقصد ان المسموع ده وصل الى قلبي هيتم التفعيل، كانك بتنادي على انسان نائم، يعني نائم ده هو مش اصم، نائم بس نائم، القلب في غفله، يعني النوم ده بيبقى غفلة قلب، وبالتالي أنا بنادي عليه أو بكلمه، هو أنت على ذلك لا يستجيب معك. يا ترى ليه؟ يعني هو غفلة القلب في ناحية والأذن ده في ناحية أخرى، فبيسمع هو أساساً، بيسمع هو مش أصمه لكن بيسمع، لكن لماذا لا يستجيب؟ لأن غفلة القلب. فكذلك أنت ليه مش بتستجيب لكلام ربك سبحانه؟ لماذا لا تستجيب لكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا هي قلوبهم كما بين ربنا سبحانه وتعالى، لا هي قلب في ناحية والآلات دي في ناحية، مع أن الآلات دي خادمة للقلب أساسا، يعني القلب الأذن ده والبصر سمع ده والبصر دي خادمة للقلب ده عشان أنا أنقل هذا المرئي إلى قلبي عشان أنقل هذا المسموع إلى قلبي هو ده أساس دي آلات خادمة فعلى ذلك هو قطع الوصلة بين هذه الآلة وبين المحل لو نزل في المحل اللي هو القلب رأينا الانفعال أو التفاعل معها ورأينا التطبيق والتفعيل لكن لما بتراش الكلام ده ليه لأن الوصلة وقتها سمعنا وعرفنا وممكن نردد اللي احنا استمعنا إليه لكن فين حظي ونصيبي من ذلك مفيش أبدا تفعيل طب لماذا لأن هذا الكلام لم ينقل بعد إلى القلب يبقى الوصلة ده الطريق الموصول بين الأذن والقلب يبقى مقطوعة وبالتالي هو سمع ولكن سمع إدراك مش سمع قول وإجابة مش سمع القبول وإجابة ما يتمش إلا لما يصل هذا المسموع إلى القلب فبيكون الاستجابة بيكون الاستجابة تخيل أنك أنت بتنادى على إنسان بعيد أنت فعلا جهري الصوت أو بتنادى عليه لكن المسافة يعني هو بعيد عنك بمسافة لا يسمع هذا النداء لا يسمع فأنت تنادى وما بيستجبش لماذا لم يستجب بعد مع أنك أنت بتجهر بصوته ولكن لماذا لم يستمع لأنه هو لماذا لم يستجيب لأنه لم يستمع لم يصل طب هو أساس أصم ليس بأصم ليس بأصم وبالتالي المطلوب أن احنا نستمع سماع قول الإجابة الكلام ده مش هيتم إلا لما القلب يكون يقظان حي كده مش أنا حاضر الأذن السمع بس أنا حاضر كده بأذني لا حاضر بقلبي حاضر بقلبي وبجيب الآلة اللي توصل للقلب اللي هي الأذن لكن احنا خلينا الآلة دي منفصلة تماما عن القلب وهي دي خادمة للقلب أساسا فلذلك كما يبين لنا ربنا سبحانه هؤلاء أعجز ما يكونون ولا يكون موتا ولا حياة ولا نشورا طب تعبد ليه بقى دي عجزة عن قلب المنفعة النفسية ودفع المضرة وكذلك لا تملك لا لنفسها ولا لغيرها موتا ولا حياة ولا نشورا وبالتالي كما ذكرنا أن كفار قريش كانوا يعترفون يقرون أن الإحياء والإماتة بيد الله وحده بيد الله وحده فعلى ذلك لما الإقرار ده يعني يلزم الإنسان أقر بالأولى أن يقر بالثانية كما تقر أن ربك سبحانه وتعالى هو الخالق هو الرازق هو المحي المميت يبقى كان لزاما أن تقر بأن العبادة لا تصرف إلا إلى رب المعبود الذي انفرد بهذه الصفات انفرد يبقى هو منفرد سبحانه وتعالى في ربوبيته إلهيته في أسمائه وصفاته وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانوا عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانوا عليه قوم آخرون وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم لو الإيمان ما أمنوش به حيقولوا لازم يتهموا هتجد دايما كده الكفار يطعنون إما في الرسل يطعنون في الرسالات يعني لكن كأنهم لا يخطئون يعني الخطأ عند غيرهم مش عندهم هم وبالتالي وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم يعني الكلام واضح والقرآن بين وده كلام الرب سبحانه وتعالى لكن لو إذا لم يهتدوا حتجد أنهم يقومون بالطعن يعني في الرسالة أو بالطعن في الرسل كما استمعنا الآيات كذلك ما أتى الذين من قبلهم من الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون سنن كونية دي يعني دي سنن كونية إحنا بنعلم من خلالها كذلك ما أتى الذين من قبلهم من الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون كلهم حاجة واحدة تامات دايما الطعن ليه بيطعنوا في الرسل طب ليه بيطعنوا في الرسالات لماذا هذا الطعن عشان صرف الناس عن الاستماع صرف الناس يبقى انا هستمع انسان مجنون مش هستمع هستمع انسان ساحر طب شاعر كاهن يبقى مش هستمع فهم ياتون بهذه الاتهامات من اجل صرف الناس حتى لا يستمعون الى ذلك الحق الذي جاءت به الرسل دايما كده سنن كونيه يبقى عارفينها يبقى لما يتهمون الدعاء الى دين الله سبحانه وتعالى بكذا او كذا ما تتعجبش يعني انها السنن يعني انها السنن كما بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا هذا الا افك افتراه وعانوا عليه قوم اخرون ده هم الطعن في النبي هم صلى الله عليه وسلم فقد جاءوا ظلما وزورا. ده ظلم طبعا وده زور وبهتان، فلكن ده حالهم، ده تتعجبش حالك، ده كافر برب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك ماذا تنتظر منه؟ ماذا تنتظر منه؟ فعلى ذلك هو يتهم من أجل صرف هذا الاجتماع النفسي، وبيتهم من أجل صرف الناس عن الاستماع إلى ذلك الحق. وقالوا أساطير الأولين اكتتباها فيتمل عليه بكرة وأصيلا، قالوا يعني ده من كلام طبعا أساطير الأولين، قصص وحكايات يعني سابقة اكتتبها هو، يعني جابها وألفها فيتم لعيه بكرة أصيلة. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، ده كلام رب العالمين، يعني هذا كلام رب العالمين، يعني نزل به الروح الأمين، وأنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وكما بين ربنا سبحانه وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه اليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يعني لو زود حرف أو يعني نقص حرف كده يبقى نقول ده بلغ الرسالة على خير وجه، يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، قل لم تفعل فما بلغت رسالته. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ينزه النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقال علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولكنه تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقالوا ما هذا، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة السعيرة إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وقالوا ما لهذا الرسول، وجه الاعتراض بيعترضوا كده، يعني ده يعني لو كان رسول ما يحتاجش بقى ان هو يعني يخرج كده الأسواق ويأتي باحتياجاته، لكن كان حيؤيد من قبل السنة. دي اقتراحات، يعني دي اقتراحات، ودايما كده يعني حنجد التهمات الاقتراحات. ولذلك قالوا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. كان يؤيد بملك بقى من السماء يبين أنه فعلا ده رسول مبعوث من قبل الله. ده هو ما أرسل الله عز وجل من النبي والرسول إلا أعطاه ربنا سبحانه وتعالى من الآيات ما على مثلها آمن الناس. وكان الذي أوحى ربنا سبحانه وتعالى رسوله ذلك الوحي، يبقى ده المعجز للبشر الذي تحدى به ربنا سبحانه وتعالى، يبقى أن يأتوا بمثل أو بصورة من صوره حتى. فلذلك قالوا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي الأسواق. إيه واجب كده يدي قدحوا في الرسالة كده، لأن ده رسول من البشر وكذلك ده بيخرج كده لكي يأتي بحاجته. ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق للبيع والشراء لغير ذلك لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. اقتراحات يقترحوا كده، كان يلزم أنه يعني يبقى فيه ملك يساعده، وكذلك أيضا يعني يقول أنه فعلا مبعوث من قبل الله. كنت أنتوا عايزين أدلة على صدقي وأنه مبعوث فعلا من قبل الله، معهم الآيات دلائل قاطعة وبراهين ساطعة، لكن هم طبعا يعني بيحاولوا الفرار من ذلك الأمر، يعني بالكذب والافتراءات والاقتراحات دي كلها من باب التعنت والعناد وحتى استكبارا على قبول ذلك الحق. أو يلقى لي كنز أو تكون له جنة يأكل منها، يبقى لما قالوا أن ربنا سبحانه وتعالى أرسله يعني كان وفروا بقى الجزئية ده، هي إما يكون بقى يعني يعطى من المال أو أنه هو يكون له بستان يأكل منه ما يحتاجش إلى الخروج للبيع والشراء أو غير ذلك. ولذلك وقال الظالمون إن تتبعون رجلا مسحورا، يضربوه بالسحر كده، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. لو شاء ربك سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدنيا موضوعة بين أو تحت أقدام النبي صلى الله عليه وسلم لجمع له الدنيا. وتبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، خيرا مما يقولون، ده اللي بيقولوا ده حاجات بسيطة جدا، جنات تجري من تحتها الأنهار، مش جنة تأكل منها، ده جنات تجري ويجعل لك قصورا. يبقى تأتي هذه الدنيا على غير الوجه الذي يعرفون، بل كذبوا بالساعة، لكن هم كل الكلام ده لأنهم يكذبون بالبعث، كذبون بيوم القيامة، وبالتالي يبقى كذبوا بالبعث وقالوا إن هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قالوا ده احنا فيش حياة بعد ذلك يعني. فلذلك بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. يعني هذه هو العذاب الذي ينتظر هؤلاء على تكذيبهم بربهم وتكذيبهم بالبعث. إذا رأتهم من مكان بعيد، انظر بقى النار التي عدها ربنا سبحانه وتعالى للكافرين، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، بتتغيظ كده يعني من شدة غضب النار على الكافرين، كيف يكفرون بالله سبحانه وتعالى. تنتظر بقى يعني أن تلتهم هؤلاء، وتنتظر أيضا أن تمسهم بالعذاب الأليم. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، يبقى هيبقوا في حيز ضيق زحام شديد، يبقى يتزحمون على بعضهم مقررين يعني فيها الأغلال والسلاسل، يقيدوا بذلك الأمر. يبقى كل ده تنكيلا بهم وتعذيبا لهؤلاء. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. يبقى مهما يعني يدعون يعني هذا دعاء طبعا ليس بنافع لهم، ولكن ما أفادهم إلا الهم والغم والحزن، يعني ما أفادهم إلا ذلك. لا دعوا لهم ثبورا وادعوا ثبورا كثيرا، هم في هم وغم يعني لا انقطاع له، جزاء وفاقا على تكذيبهم بربهم وتكذيبهم بيوم الدين. يبقى يعني عليهم الخزي والفضيحة، وليتهم يعني كانوا قد ماتوا، ولكن طبعا لا تدعوا ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، يعني مش هيزيدهم إلا هم وغم على همومهم وعلى غمومهم. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، توبيخ بقى وتقريع لهؤلاء. يبقى قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، كانت لهم جزاء ومصيرا، لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا. فربنا سبحانه وتعالى وعد بذلك، وعد عباده الصالحين بالجنة والنعيم المقيم، وتوعد سبحانه وتعالى المخالفين المكذبين المعاندين الذين يعني تولوا وأعرضوا عن قبولهم الحق الذي جاءت به الرسل، توعدهم ربنا سبحانه وتعالى بالعذاب. وبالتالي كل فريق سينال يعني سينال هذا المال حسب ما قدم من أعمال. يبقى أهل الشقاء ينالون أو مألون في الخاتمة إلى النار، وأهل الطاعة مألون في الآخرة إلى الجنة التي عدها ربنا سبحانه لعباده الصالحين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، وعد الله عز وجل عباده الصالحين بالجنة وبالنعيم المقيم. أعد الله عز وجل لهم الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كانت لهم جزاء ومصيرا، جزاء على ما قدموا من أعمال، وطبعا يعني لا يخرجون منها ولا يزول ولا يحول ذلك النعيم، بل هو نعيم صرمدي أبدي لا انقطاع له ولا تحويل. لهم فيها ما يشاءون خالدين، يعني خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي وعد بذلك، والله تعالى لا يخلف الميعاد. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يكونون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، كلام ده موجه إلى ما اتخذوهم من دون أو ما عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، منهم من عبد الملائكة ومنهم من عبد المسيح عليه السلام، والمسيح عليه السلام بريء من هؤلاء، لم يأمرهم بعبادته بل أمرهم بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده. وكذلك أيضا منهم من عبد الملائكة، والملائكة يسبحون ربهم سبحانه وتعالى ينزهون رب سبحانه وتعالى عن الشرك وعن غيره. فعلى ذلك يخبر ربنا سبحانه وتعالى عن حال بقى المشركين لما يجمعوا مع شركائهم الذين عبدوهم من دون الله. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، يبقى يحشر هؤلاء الذين كذبوا كفروا بربهم وكذبوا الرسل، يحشرونهم مع هذه الآلهة التي اتخذوها من دون الله سبحانه وتعالى. فيقول، يبقى الخطاب ده موجه للمعبودين من دون الله سبحانه وتعالى، أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، هل أنتم أمرتوهم بعبادتكم من دون الله سبحانه وتعالى ولا هو ده زين لهم الشيطان ذلك الأمر ينزلوا رب، قالوا سبحانك تنزيل لله سبحانه وتعالى عن الشرك، ما كان ينبغي لنا، يعني ما كان ينبغي لا يليق أبدا بنا، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. ذلك احنا مر علينا في خواتيم سورة المائدة، قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذه عيسى دعاهم لكده، لكن هم عبدوا عيسى من دون الله، فعيسى عليه السلام بريء من ذلك، هو دعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى أن اعبدوا الله ربي وربكم، يبقى دعاهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، لكنهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى. وكذلك منهم من عبدوا الملائكة من دون الله سبحانه وتعالى، كل ده من تزيين الشيطان، يعني كل ذلك من تزيين الشيطان. وتقول أنت طب عبدوا عيسى إزاي عليه السلام، طب عبدوا مثلا الملائكة من دون الله سبحانه وتعالى، ده كله من تزيين الشيطان، وزين لهم الشيطان وأعمالهم زين لهم الأمر ده فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يبقى لما وجههم إلى الطريق طبعا الخاطئ وهم اتبعوا ذلك، مع أن التحذير يعني من الله سبحانه وتعالى إلينا جميعا كده احذروا من الشيطان، يعني ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. يعني انظر كده الواحد لما يفكر شوف بقى الأمم السابقة، يعني أمم بأكملها أضلها الشيطان إلا طائفة قليلة، أضل هؤلاء إلا طائفة قليلة، ازاي لعب بهم الشيطان وازاي حرض هؤلاء على الشرك بالله. وطبعا ما لهمش كفروا بربكم سبحانه وتعالى، لكن ده زين لهم ان هو ده العبادة، هو ده يعني انت عشان تعبد ربك تفعل كذا وكذا، يبقى زي ما هو بيحيله كده انت عشان تبقى يعني ربنا يغفر لك تروح الى قبر ذلك الرجل وانك انت تدعو الرب سبحانه وتعالى عنده وايضا يعني تقوم بالنذر لذلك الرجل ولغير ذلك ذبيحة لذلك الرجل، كل ده يعني عشان يعني ده يبقى واسطة بينك وبين الله، زي لهم الامر ده زي لهم، فانت ما تتصور الامر ما موجود ما بيننا، الامور دي كلها موجوده ما بيننا. وشوف الاعداد الغفيره جدا اللي بتذهب الى هذه القبور، يعني هذه القبور انظر الى ما يفعلون عبادات، يطوفون بالقبر يتمسحون في القبر يتبركون بالقبر ذاته، برضك النذور وبرضك الدعاء دعنا واطلب من ربك كذا وكذا، كل ده شرك بالله سبحانه وتعالى. انت تتعجب انت ما فيش عقول ابدا؟ يعني ما فيش عقول؟ الشيطان ما زال ايضا، الشيطان ده يعني مهمته ما انتهتش، يعني مهم الشيطان ما انتهتش، لا ده هو طلب النظارة لغاية امتى؟ لغاية يوم القيامة. يبقى يظل كده، يبقى الشيطان في اضلال او في سعي اضلال الانسان لغاية حتى يرث الله عز وجل الارض ومن عليه. فيبقى قال رب انظرني الى يوم يبعثون، فرب سبحانه اعطاه المهلة دهيت. فالشيطان ما انتهى كده خلاص من عملي والان هو قاعد مستريح، لا الشيطان لا يتعب ولا ينصر. ليه؟ مهمة اساسية، سعي دائم لاضلال العباد عشان يضلنا احنا مش غيرنا. وبالتالي هذه شايف طوائف اهي ممن ينتسبون الى الدين، ولكن انظر بقى الى يعني كم الشركيات التي يفعلونها، كم شركيات بيفعلونها. طب ما فيش عقول ابدا تفكر، فهذه الحاله. فانت ما تعجبش اهو، عبدوا هذه الاحجار من دون الله سبحانه وتعالى، يبقى دي اوثان كلها عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. شوف بقى يطلبون من ميت، يطلبون هو ما يعرفوش حال حد هذا الميت، ما يعرفوش حاله، ومع ذلك يطلبون منه ويتوسلون يعني به الى ربهم سبحانه وتعالى، بل هم يتوسلون اليه. وهذه يعني جانب من الطاعات لا تفعل الا لله سبحانه وتعالى، صرفت لغير الله اذا كان من ذبيحه او نذور او غير ذلك من الامور. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى ويوم يحشر ما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم اضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء، يعني ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني متع هؤلاء وبالدنيا، اعطاهم ربنا سبحانه وتعالى الدنيا، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم هو جهنم وبئس المثوى، ولكن متعتهم وآباءهم فانشغلوا طبعا بالدنيا بملذات الدنيا ولم يرغبوا في الآخرة، ولكن كانت رغبة هؤلاء في الدنيا، ولكن ما تعتموا أبائهم حتى نسوا الذكر. خلاص يعني ما كانش كده في حسبانهم ان في يوم قيامه، يعني ما فيش بعث، فعلى ذلك كانوا بيتمتعون بالدنيا، لم يطلبوا اكثر من الدنيا. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها والذين من اياتنا غافلون، دول يعني مطمئن جدا بالدنيا، هو ملوش رغبه في الاخره، هو ما فيش اخره عنده، وبالتالي ليس له الرغبه، رغبته كلها انصرفت الى الدنيا. ولكن ما اتعتموا ابائهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، يعني قوم غير صالحين، بل هم يعني لا يصلحون الا للهلاك والبوار. فقد كذبوكم بما تقولون، انتوا ايه ردكم بقى؟ يبقى اللي اشركوا بالله سبحانه وتعالى ايه ردهم لما هذه الالهه التي تعبدوها من دون الله يتبرؤون منهم؟ فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، يبقى ما يستطيعوش صرف العذاب عنهم ولا ان هم ان يفتدوا انفسهم حتى لو حيزت لهم الدنيا ومثل الدنيا معهم، على ذلك لا يستطيعون ذلك الامر. وكذلك ليس هناك من ينصر هؤلاء من عذاب ربهم سبحانه وتعالى، بل حاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا جزاء وفاقا على عمله. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنه ليكون الطعام ويمشون في الأسواق. الأمر هم اعترضوا به على النبي صلى الله عليه وسلم، طب ما هي كل الرسل كانت كده، يعني قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لما جاء بالرسالة فعلى ذلك ما كنت بدعا من الرسل، ما في رسل يعني سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم. انظر بقى إلى طريق إثبات نبوة هؤلاء، وهذه إثبات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا أنتم بتنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، هي نفس القضية اللي أنتم تعترضوا به، ما كل الرسل كده، كل الرسل كده. ولذلك كما قال الله عز وجل وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، يعني إيه وجه الاعتراض بقى؟ إيه وجه جاء بفعلة ما كانش الرسل تفعلها، يعني هي نفس القضية كلها. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فتنة يبقى دايما كده، الرجل فتنة لامرأته والمرأة فتنة لزوجها، الرجل فتنة لأولاده والأولاد فتنة لأبيهم، وهكذا. يبقى الرسول ده فتنة لهؤلاء، هم فتنة للرسول. يبقى الداعي لدينا فتنة لهؤلاء القوم مدعوين، هم أيضا فتنة له. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. يبقى إيه المطلوب؟ يعني الصبر على طبيعة الطريق وعلى المشاق، صبر على طاعة الله عز وجل، الصبر على مقدور الرب سبحانه وتعالى، الصبر عن المعاصي. وكان ربك بصيرا، يبقى لا يخفى عليه سبحانه وتعالى خافية، بل يعلم من أحوالنا ويعلم أيضا ما يصلحنا وما يفسدنا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا ملائكة أو نرى ربنا، هي اقتراحات بقى. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، يعني هم مش بيطلبوا الآيات دي من أجل الاسترشاد والإيمان، لا، ولكن كما قال ربنا سبحانه، وقال الذين لا يرجون لقاءنا، ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا عن أخبار هؤلاء وعن أحوالهم، لم يطلبوا ذلك إلا تعنتا وعنادا. ما بيطلبوش الآيات دي، يقول لك طب ما لو كانت الآية دي جت زي ما بيقولوا هيؤمنوا، لا، ده هم مش طلبوش كده، ده هم بيطلبوا دهيت يعني تعنتا وعنادا، ولكن ليس على سبيل الاسترشاد. يقول لك قل لي الدليل، ما بيطلبش منك الدليل، ده بيطلب منك الدليل بطريقة فيها استنكار، ولكن مش يطلب الدليل ليه؟ من أجل استرشاد ولا من أجل الإيمان، لا، ده هو بيطلب كده تعنتا عنادا استكبارا. يبقى لذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى يصف لنا من أحوال هؤلاء، وقال الذين يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا ملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن وقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأسأل